بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل محاضرات المتعلقة بالتقرير التلفزيوني. في هذه المحاضرة سنركز على نقطة واحدة مركزية في التقرير، وهي المراسل الذي يصنع التقرير ويتابع مراحله المختلفة من الألف إلى الياء، من كونه فكرة إلى الشاشة حتى لحظة عرضه على القناة التلفزيونية أو على أي قناة إلكترونية. موضوعنا هو ظهور المراسل في التقرير التلفزيوني. سبق أن تطرقنا وتحدثنا إلى بعض النقاط المتعلقة بهذا الظهور، نحاول في هذه المحاضرة أن نركز عليها ونجملها بصورة كاملة حتى تكتمل الصورة لدينا عندما نعد تقريرا تلفزيونيا. متى نظهر؟ كيف نظهر؟ ما الداعي لظهورنا؟ إذا ظهرنا مرة هل يمكن أن نظهر ثانية؟ وهكذا من نقاط تفصيلية متعددة، فأرجو أن تنتبهوا معنا في هذا الإطار. عادة المراسل يظهر بصورتين: ظهور سامي، ظهور صوتي سامي، وظهور مرئي صوري بصري أو شخصي. ظهور صوتي أو سمعي بمعنى تعليقه على التقرير، قراءة النص الخاص بالتقرير. من يقرأ عادة؟ المراسل. يختلف هنا عن التقارير الأخرى، لأنه من يعد التقرير من الألف إلى الياء هو المراسل، هو الذي يعد النص، هو الذي يختار الصور، هو الذي يوجه المصور، هو الذي يسجل النص. ورأيتم في خلال التدريب السابق كيف يتم في غرفة تسجيل النص، اللي هو تسجيل النص ثم تحويله إلى المونتاج، وهو الذي يتابع مع المونتير أو مع المنتج المونتاج عملية المونتاج العملية الأخيرة، وهي الأهم، إخراج التقرير بشكله وبصورته النهائية. فإذا الدور هذا دور كبير جدا. ظهور صوتي بمعنى أنا كتبت نص للتقرير أبدأ به، وعندنا حنشوف هذه الأشياء. هذا الظهور في أكثر من موضع يظهر به المراسل، يظهر في أكثر من موضع. أهم نقطة نبدأ فيها هنا: ألا يبدأ التقرير في صوت المراسل مباشرة. في الظهور الصوتي يجب ألا يبدأ التقرير بصوت المراسل مباشرة، يجب أن تكون هناك مدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 ثواني متروكة للصوت الحي، وهي أقوى شيء صوت حي اللي هو يعتبر مؤثرات زائد أقوى لقطة. نقطة غاية في الأهمية: يجب أن يبدأ التقرير بأقوى لقطة وينتهي بأقوى لقطة، أو بلقطة قوية ولقطة قوية. لماذا؟ غير الجذب. الآن مين اللي مين اللي بيعمل لي الإطار الفريم تبع التقرير؟ بداية ونهاية. ما يعلق في ذهن مشاهد بدايته إذا كانت قوية الصورة الأولى والصورة الأخيرة تبقى راسخة. فلذلك ما بينفع أبذل، وهذه أحيانا كثير بتصير في التقارير، ببذل جهد كبير في الاختيار والانتقاء، عندما يصل إلى المحطة الأخيرة بيكون أداء ضعف، وهذا بيأثر تأثير كبير جدا. دائما نحكم على الأشياء بخواتيم، إنما الأعمال بخواتيم حتى الأعمال. فلذلك يعني دائما يجب أن نبذل جهدا كافيا في نهاية التقرير حتى يخرج بأفضل صورة. طبعا هذا الظهور معناته دائما لما نقول ظهور صوتي يعني مهارات، وهذا فن الإلقاء يتجلى طبعا في الظهورين، يتجلى فن الإلقاء، لكن هنا يعتمد على السمع، يعني لا يظهر، لا تظهر الصورة، فقط يظهر الصوت. ونأتي هنا إلى النقاط المتعلقة بالصوت، المهارات المتعلقة بالصوت. هذه الأشياء لا تأتي إلا أولا بالاستماع الجيد منكم، ثم التدريب والممارسة. يجب أن تكسروا الحاجز، يجب أن تجرب مرة وعشرة وعشرين وخمسين حتى فعلا تؤدوا أداء حسن. لكن اللي بقصر مدة التدريب الاستماع والمشاهدة. أنتوا لديكم اليوم أدوات متاحة إلكترونية تعتبر مختبر تدريب مفتوح بالنسبة لكم لمن تبحث عن الاستفادة. اليوتيوب، القنوات، كل القنوات إلها مواقع إلكترونية. شاهدوا عشر، وشاهدوا كمان نصيحة، التقرير الواحد شاهدوه أكثر من مرة، كل مرة ستكتشفي شيء جديد عن الآخر لأنه ستدقق فيه أكثر من المرة الأولى. إذا هنا نحتاج إلى مجموعة من المهارات. زي إيش المهارات اللي؟ تلوين. التلوين. السرعة والبطء. إبراز بعض الكلمات. حدة الصوت. إبراز بعض الكلمات. إبراز للضغط أو النبرة. النبرة على الكلمات. إبرازها يعني الآن أنت بتقرأي في التقرير في شيء بدك تميزي. كيف نميز؟ أنا سمع كيف تميزي؟ في الضغط على بعض الكلمات. المعني إبراز هذه الكلمات. وهذه كلها أيضا كما تحدثت تأتي بال. ممارسة إظهار مخارج الحروف، ويجب أن تهتموا بهذه النقطة، ويعني نقطة إيجابية. أنتوا في الجامعة تدرسوا أحكام القرآن، وأحكام القرآن سبق ونتحدث أنه مهمة جدا في هذا الموضوع. أداء الصوت مش مهمة، هي الأساس، هي المنطلق لكل من يستخدم صوته سواء في السلب أو في الإيجاب. كل من يستخدم صوته يلجأ إلى أحكام القرآن ومخارج الحروف وما يتعلق بها، لأنه هي الضابط والناظم اللي بتخليني أؤدي أداء حسنا وأعطي كل ذي حق حقه في الحرف وفي المخرج وفي الكلمة وفي النبرة وفي كل ما يتعلق بهذه الأمور. يعني بطلع الموضوع سيمفونية إذا أنا أتقنت هذه الأحكام وبدأت أقدمها بطريقة جيدة. قد نستمع إلى تقرير أداء رتيب، ممل، مزعج، يدعو إلى يعني يدفعنا مباشرة إلى تغيير القناة. قناة أخرى، تقرير، مراسل، صوت حيوي، فعم بالحيوية، يعيش النص كمان، يعني بتحس إنه هو النص ينبض كأنه في حيوية. كيف يأتي هذا؟ من الصوت، من الأداء. وبتتذكروا في محاضرة سابقة لما قلنا إنه الأداء هو عليه التركيز الأكبر، الأسلوب والأداء هو الأهم، زائد مين؟ زائد لغة الجسد. أما الكلمات ككلمات تبقى ميتة بدون هذا الأداء. بمعنى لو كان لدي تقريرا جيدا في موضوعه، متميزا في فكرته، ولكن أداؤه ضعيف، ما النتيجة؟ ما بجذب كثير، تضيع جزء كبير من هيبة التقرير وقوة التقرير. والعكس صحيح، يمكن أحياناً أن أعوض ضعف مضمون التقرير في الأداء الجيد من خلال الأداء الصوتي الجيد أو الأداء الشكلي. فهذه قواعد، هذه استراتيجيات، يعني هذه استراتيجيات يجب أن تفهموها جيداً. مش أنا لا أدعي أنه إحنا لازم نعمل هيك دائماً، لا، لكن أقول في بعض الأحيان نجد أن التقرير ضعيف، فأنا بدي أزود بشوية مهارات إضافية متعلقة بالصوت، مثل المقاطع الفيديو اللي بنشوفها. مثلاً اليوم مقطع فيديو عن الكهرباء، مقطع فيديو عن الحصار، مقطع فيديو عن العدوان الإسرائيلي، يمكن مقطع عادي جداً شفناه كثير، لكن المؤثرات اللي أضيفت إليه إيش عندك منه؟ شيء قوي جداً، أكشن قوي جداً، تجذب الانتباه حتى لو كنت شايف هذا المقطع. لكن مقطع ثاني ممكن تكون صور قوية، الصورة طبعا تعبر عن نفسها، لكن إذا بقيت هكذا وفي بدون استخدام لمؤثرات أو بدون وضعها في السياق المناسب بتكون أضعف من صورة أخرى. إذا هذا كل ما يتعلق بالظهور الصوتي، إنه يظهر صوت المراسل أكثر من مرة، وعندنا حنشوف حنراقب متى يظهر. وأريد منكم من التدريب اللي طلبته منكم إنه تدققوا جيدا، وبتمنى إنه بعد هيك يصير عندكم صورة واضحة، مخطط تفصيلي كامل، خريطة متكاملة للتقرير من الثانية الأولى إلى الثانية الأخيرة، الثانية الأولى اللي بعدها بعدها بعدها حتى نصل إلى خاتمة الستاند أب الأخير. ماذا في كل جزء شو بيكون موجود داخل هذا التقرير؟ تمام؟ في أي سؤال على هذا الظهور؟ هذا يحتاج زي ما حكيت، أرجو أن تستمعوا ثم تستمعوا ثم تستمعوا، وبعد ذلك تتوجهوا إلى التجربة والممارسة والتدريب. ننتقل إلى الظهور الآخر وهو ظهور مهم جدا لأنه الصوت يبقى لكن هنا يضاف إليه صورة الشخص بمعنى أنه يظهر بشخصه. متى يظهر المراسل في التقرير؟ غالباً يظهر في نهاية التقرير وقد يظهر في المتصف للربط بين الأحداث. تمام. إذا في عندي حالتين. الحالة السائدة والأكثر شيوعاً. نهاية أو خاتمة التقرير. اللي معروفة باسم ستاند أب أو في اسم آخر. بيست تو كاميرا. إذا شفت هذا الاختصار BTC اعرفوا إنه هذا معناته خاتمة التقرير. هذا اختصار لا بيست تو كاميرا. اختصار لنهاية التقرير. تمام؟ هذا الوصف. الظهور الآخر عفوا هذا خاتمة التقرير وهي الأكثر انتشارا. الظهور الآخر هو وسط التقرير وهو ما اصطلح على تسميته من نفس يعني الكلمة مأخوذة من نفس الوظيفة اللي بيأديها المراسل حين انتقاله من نقطة إلى نقطة. ماذا يفعل؟ يربط. الذي يربط بين الشيئين الجسر. الجسر أو أول حاجة لماذا الظهور؟ نعم. قبل أن نحكي الظهور في الخاتمة أو الظهور في الوسط، لماذا الظهور؟ عشان نفس المشاهد إنه يعرف إنه هذا الشخص هو اللي عمل هذا التقرير أو إنه خلاص ما يبغى يفكر مين اللي صوت مين هذا. طيب غير هيك؟ إذا كان في مقابلة في التقرير مع شخص كان يجب إنه يظهر. لا لماذا الظهور؟ مصداقية وإنه فعلًا. مصداقية ودقة. أنا موجود بشخصي. أنا من يقدم هذا التقرير ويعده ومسؤول عن كل شيء ضمن هذا التقرير. فهو بيعطي مصداقية، بيعطي طمأنينة خاصة إذا كان المراسل معروف خلاص. ما لم يعد هناك أي مجال للطعن والشك والتشكيك في دقة المعلومة. فالظهور حيوي ومهم جدا. يعني بيعمل علاقة قوية مع المشاهد عندما يظهر فكأنه أنا أحدثه من خلال هذا الظهور. إذن الظهور مهم جدا في موضوع التقارير. لكن نلجأ إلى نقطة الظهور وسط التقرير. متى نلجأ إلى الظهور وسط التقرير؟ إذا كان الشيء مهم. كل الشيء أشياء مهمة. عند الربط بين الأحداث. واحدة عند النقل بين الأحداث أو عند الانتقال من موضع إلى آخر. ممكن إذا كان في حدث في وسط التقرير مهم. ظهور المراسل بجذب أكثر من الآخر يظهر في وسط التقرير. هي مش الفكرة جذبه إنه هو يجذب. الموضوع يحتاج في نقلة. الآن أنا بتحدث قضية اللي بتناولها التقرير قضية التقرير أو فكرة التقرير. أكثر من عبارة عن حدثين. حدث واحد وحدث اثنين أو مكان رقم واحد ومكان رقم اثنين أو وقت بالضبط وقت زمني ليلي وهنا في النهار. هذا انتقال من حالة إلى حالة من موضع إلى موضع. هنا يستدعي أكثر ظهور المراسل في الوسط اللي سميناه إبرنج أو الجسر. تمام؟ إذا فهمنا لماذا نلجأ إلى هذا كل ظهور. شوف زي ما حكيت لكم فيه هنا قواعد واستراتيجيات للتقرير. كل ظهور يجب أن يكون له ما يبرره. كل لقطة نختارها يجب أن يكون لها ما يبررها. نحن لا نملأ مساحات فاضية فارغة باللقطات التي ليس لها أي قيمة أو لا تضيف شيء أو اللقطات المتكررة. لا نكرر. هي مدة دقيقتين لثلاث دقائق تستلزم او تستدعي او تعطينا فرصة انه نعيد لقطات؟ بالتأكيد لا. فلذلك كل شيء يجب ان يكون في مكانه الصحيح، وهذه اللي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. التحدي الاكبر الذي يواجه معد التقرير المراسل والفريق معه هو الثلاث دقائق، طبعا ماكسيموم الثلاث دقائق. ثلاث دقائق تحدي، مش سهل المسألة. نعمل لقاءات، بدنا نضيف مقاطع مقتطفات صوتية، بدنا نقرأ النص، بدنا نحط صور، أصوات طبيعية، بدنا نظهر، بده يظهر المراسل مرة. كل هذه الأشياء بدها تقسم على ثلاث دقائق، 180 ثانية. فلذلك كل شيء بده يكون محسوب. هذه أهم حاجة. فالتخطيط المبدئي للتقرير هو اللي بيعفيني من كل المشاكل اللي ممكن تحدث بعد ذلك. إذا ممكن يكون عندي حدث واحد وحدث ثاني مرتبطين بنفس الموضوع، ممكن يكون عندي مكان ومكان آخر حول نفس الموضوع بس في مكانين صار الحدث. ممكن يكون عندي ليل انتقل للنهار، أو النهار وانتقل للليل، يعني جاء تقرير حدث له امتداد لم يتوقف، بدأ الليلة والصبح لسه مستمر، أو بدأ في النهار وظل في الليل مستمر، فصار في عندي زمنين نهار وليل، فبربط بينهم اللي هو المراسل. لحظة ظهور المراسل في الوسط، في حدث أول حدث ثاني، نعم. وين المراسل بيظهر يعني؟ بعد الحدث الأول. وفي بعض التقارير يمكن للمراسل أن يكون خاتمة التقرير بالعودة إلى المكان الأول، لكن ما بيكون مكان ثاني في التقرير، لا يستوعب ثلاثة. واضح كيف؟ عيدة ثانية، إنه أنا اليوم عندي تقرير مثلاً عامله عن موضوع تأثير انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على مرضى الكلى. توجهت إلى مستشفى الشفاء، هاي مكان، تمام؟ ممكن أكون توجهت إلى في وقت النهار، وبتوجه إلى مستشفى آخر أو عيادة أخرى أو منطقة أخرى في منطقة تانية داخل قطاع غزة، نفس الموضوع اللي هو تأثيرات القطاع الكهرباء على المرضى، وتحديدا مرضى الكلى لأنه الأكثر تأثرا الأجهزة وما إلى ذلك، تغيير دم وشغلات كثير خطيرة يعني وحساسة جدا. فإذا انتقلت من مكان لمكان، فكيف أجيبهم بصورة واحدة؟ أعمل سبلت قطع؟ لا، منفعش، لازم أنتقل من مكان ثم أعود وأعمل الستاند الأخير في مستشفى الشفاء، ارجع للمكان الاول. زي ما عمل الاستاذ اللي هو وليد التحدوح في تبع وليد التحدوح تبع المستشفى، لما اجى بالاخر ظهر من نفس المكان صحيح. اللي اجى فيه صحيح. هذه استراتيجيات اساسيه تتعلق بموضوع اللي هو ظهور المراسل في خلال الاستاذ. طبعا الان احنا بنحكي عن ظهور شخصي. طالما ظهور شخصي يعني في صوت وفي صورة في شكل، يعني في حركات، في لغة جسد، في أداء. وهناك بعض التقارير قد تحتاج من المراسل إلى أن يتحدث، طبعاً الباك جراوند الخلفية تبعته يجب أن تكون مرتبطة بالموضوع، وهذه يمكن كتير صاروا ينتبهوا إليها المراسلين ويتقنوها بصراحة. يعني بعمل الستاند الأخير وأنا أجلس، إذا كان التقرير عن مرضى الكلى وأنا أجلس بجوار أحد المرضى، أجلس أو أقف بجانبه وجنب الماكينة التي تظهر اللي هي موضوع غسيل الكلى وما إلى ذلك. طيب، هذه نقطة. احتجت في تقرير آخر إلى أن أمشي، أسير وأنا أمشي، يعني خاتمة التقرير بتشوفوا بعض الأحيان خاتمة التقرير يبدأ، طبعاً بيبدأ أول شيء بتكون لقطة عامة ثم يتم تقريب اللي هو اللقطة وتركيزها على اللي هو المراسل. زوم إن، أول شيء تبدأ زوم أوت، بعدين تنتقل إلى زوم إن بالتدرج، أفضل ما يجي مرة واحدة على وجه المراسل. فممكن أنا إنه يعني أقدم الخاتمة تحتاج إلى شوية مهارات متعلقة أكثر بضبط النفس والقدرة، ودائما في هذه الحالة ينصح إنه الإنسان يبدأ المشي ثم يبدأ الحكي وليس العكس. ابدي امشي والان ابدا احكي وادي اللي هو او اقدم اللي هو خاتم التقرير. قد احتاج الى ان اؤشر، استخدم اشارات، ويبدو وتبدو هذه الاطلال هي مخلفات الاحتلال بعد ان هاجم، يعني استخدم الاشارات، استخدم اليد وبالضبط، يعني التفت بيدي وبجسدي نحو المكان ثم اعود الى مواجهه الكاميرا. ونقطة من النقاط المهمة جدا في هذا الإطار هو القدرة على مواجهة مين؟ كاميرا. الكاميرا. أنا أواجه الجمهور من خلال مين؟ خلال الكاميرا. الوقوف أمام الكاميرا في المرة الأولى والثانية والثالثة ليس سهلا، ليس فقط للإعلاميين، حتى للسياسيين الجدد، الناس الناطقين الإعلاميين الجدد وما إلى ذلك. يمكن واكبنا هذه العملية كثير جدا لما كنا نعمل لقاءات مع ناس جدد على الإدلاء بتصريحات. عندما يكون تلفزيون يتسبب عرقا وممكن يعيد مرة ومرتين وثلاثة التصوير أكثر من مرة، لأنه يعني عندما أقف أمامك وأتحدث بأريحية فيش مشكلة، لكن أمام كاميرا كأنه أحد يراقبني. والعقدة الأخطر اللي يجب أن تتخلصوا منها هي الخوف من الفشل، اللي بتضل حبيسة هذه الفكرة وهذه العقدة لن تتقدم. كلنا لدينا خوف، والخوف شيء طبيعي، من يخاف يحترس ويحذر ويأخذ يعني استعداده أكثر، بزيد التدريب، بزيد الجرعات، بتصير تعرض للجمهور أكثر. لكن أنا بدي أضلني أقول أنا خايف، أنا أخشى الظهور، إيش هيحكوا عني صحباتي، إيش هيحكوا عني أهلي، إيش هيحكوا عني، طب كيف، طب هيكوني كويسة، طب وين أنا ووين الآخرين؟ لا مجال الآن لعقد المقارنة، يجب أن نبدأ الخطوة الأولى ويجب أن نخطئ حتى نتعلم من هذه الأخطاء. الثقة بالنفس، الثقة بالنفس والاعتزاز وحتى الوقفة وما إلى ذلك، هذه إلها دور كبير جدا في معالجة جزء من هذا الضعف. هذا لا يأتي مرة واحدة، يعني فيش وصفة سحرية أعطيك يا حبوب وخلاص انتهت، لا، هذا تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى ثقة بالنفس. هل فعلا أنا لدي القدرة؟ ما يمنعني؟ هل أنا عندي نقص؟ لا، أنت إنسانة سوية زيك زي أي شخص آخر، بإمكانك أن تؤدي في هذا المكان. لا يولد الإنسان عالما، كلنا نتعلم ولم يولد. هل سمعتم أن أحد المراسلين بدأ حياته مراسلا مرة واحدة دفعة واحدة؟ تأكيد لا. لذلك اليوم القاعدة اللي كنا نرددها من سنة أولى ما هي؟ الصحفيون والمراسلون وكل من يعمل في هذه المهنة يولدون ويصنعون، بمعنى قد تكون لديك بدايات أساسية في عملية أنه والله في ناس عندهم فعلا كاريزما زي ما بيحكوا امام الكاميرا، لكن انا ممكن ما عنديش، طب اروح وغادر اتوقف؟ لا، لدي طموح ان اكون ساكون. اذا تعلمت، تدربت، استمعت، شاهدت. كثير من زملائنا في غزة في بداية عملهم التلفزيوني تحديدا، يعني انا استمعت الى تجارب العديد منهم. كيف تعلم؟ بالممارسة. بالضبط، اكثر الممارسة التدرب الذاتي اللي انتم بتغفلوا حقه بصراحة. التدرب الذاتي خير مدرب إليك انت، مش معناته لا نحتاج لتوجيه، لازم، لكن انك تبدأ تدرب. ايش تدرب؟ استماع، خطوات، مشاهدة، تطبيق، ممارسة. اسمع كثير وبتركيز، شاهد كثير وبتركيز، ابدي سجل لنفسك، الجوالات موجودة، كاميرات سهلة، كل شيء. اليوم تكنولوجيا تسعفنا جدا في هذا الإطار، يعني اليوم أنتم محظوظين جدا، كل الوسائل متوفرة لكم، بإمكانكم أي حد في البيت، أي واحدة صاحبتك في القاع تسجل لك ستاند، تشوفي نفسك كيف، وتشوفي تراجعي مرة وتعملي مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، بالتأكيد لن تكون المرة الأولى زي المرة العشرة. لسه احنا لا رحنا على فضائيات ولا شيء، فلذلك عندنا فرصة، لكن المهم انه نبدأ. ولا أتحدث عن السماع والمشاهدة، والله مين بتشاهد تقارير؟ كم تقرير شاهدت الأسبوع؟ هذا تقرير واحد لا يجدي نفع، ولا تقرير ولا عشر ولا عشرين، كل ما شاهدتي أكثر تستفيدي أكثر. فكانوا زملائنا يركزوا يحطوا زوم إن على الشاشة بالدقة، كيف بيبدأ؟ إيش بيعمل؟ اللحظات الأولى، كيف بيقرأ؟ الجملة، الوقفات، السكنات، الشغلات، كيف يواجه الجمهور؟ عندما يشدد على بعض الكلمات الضغط، ماذا يرافق هذا التشديد؟ حركات الوجه، ماذا يفعل؟ كذا. ليس كل ما يراه الإنسان هو صحيح، لكن بالتأكيد في أشياء كثير صحيحة ممكن الاستفادة منها إذا أمعنا النظر ودققنا. طبعا إذا كانت عندنا فعلا هدف يجب أن يفعله، أكيد حيتحقق الهدف. لكن إذا إحنا مأخذين مجرد يعني مساق عابر أو شيء عابر، بالتأكيد ستكون لنا يعني بيكون شيء مختلف تماماً عما نريد. هذا تقريبا بشكل سريع في نقاط اخرى، بس دعونا نشاهد وعن ولا الغام مثل هذه العمليات بالعكس، يعني هناك دعونا نشاهد بعض التقارير، والان سجلوا لي نقاط تعليق على المراسل، حضوره موفق مش موفق، قوي نبرته اسلوبه. الان شوفوا كيف الفرق بين الاستماع قبل المحاضره قبل المساق والاستماع بعد الملاحظات. هذه المحاضرة فاتت في نقطة مهمة جدا، اللي بتستمع وبتشاهد ولا تجد انه هناك فرق لديها اصبح معناته عندها مشكلة كبيرة، يجب ان تراجع نفسها جيدا. اللي بتستمع وبتقول انا ما لاحظت اشي معناته في مشكلة، يجب ان تدقق جيدا وتكتشف اين الخلل واين المشكلة. ونصيحة اخرى، لا تشاهدوا فضائية بعينها وتتوقفوا عندها، شاهدوا السيء قبل الجيد، الضعيف قبل القوي، كل شيء شاهدوا كل شيء بالضبط. كل ما اكتشفنا مواطن قوة ومواطن ضعف، كل ما احنا صار امامنا نقاط اوضح، صورة اوضح. انا اعرف أن ليش الانسان يتعلم من لماذا نحن دائما نحب التعرف على تجارب الاخرين، نستمتع بها ولكن نتعلم منها، وإلا ما الفائدة؟ الناس ليش تروي تجاربهم ومذكراتها؟ حتى نتعلم منها أين أخفق وأين أصاب وأجاد، وإلا هذا الإنسان جاهل الذي لا يتعلم من الآخرين. التعلم من تجارب الآخرين، الاستماع لتجارب الآخرين يقصر مسافة التدريب يا جماعة. يعني بدل ما أنا يأخذ معي التدريب سنة بيأخذ معي 4 أشهر. إذا أتقنت هذا الشيء، إذا استمعت كثير، شاهدت كثير، استمعت إلى روايات مباشرة من الصحفيين إيش بيعملوا وكيف ومن توجيهاته، هذا بوفر علي جزء كبير في التدريب. تابع هذا التقرير ثم نعلق عليه. تبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتطلق على نفسها كتائب عبد الله عزام المسؤولية عن تفجير بيروت المزدوج الذي أوقع أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، من بينهم الملحق الثقافي الإيراني الذي أصيب إصابة بليغة. في أكثر من شغل في هذه الثواني المعدودة في الخبر اللي هو هذا مقدمة التقرير. هل هناك تقرير يبدأ من نفسه؟ لا ومع التقرير التالي، لأنه هذا تلفزيون لحاله جاي التقرير. هذه ماذا سميناها في المرة؟ إنترو. يمكن في الكتاب حكوكم يسموه ليد، لكن هو يعني هذا مصطلح متعارف أكثر. الخبر الذي يسبق التقرير اسمه كيو أور إنترو، من كلمة إنترودكشن. تمام؟ ايش لاحظتوا كمان في القراءة؟ الوقفة، انها كتير بتركز على بعض الكلمات، النبر الضغط على بعض الكلمات، حتى بتلقى حوازنها بتفعل. نعم صحيح. الكلمات والنبر والتلوين والتنغيم يجب ان ترافقوا حركة الجسد، لا يمكن لمذيع ولا مراسل انه يتحدث ووجهه لا يتحرك، وجهه بمكوناته يعني لا اقصد فقط يعني الوجه اللي هو الراس وما يتعلق بالاعين حواجب العينين كل الاتجاه ممكن ان يتحرك. تمام. معلش نشاهده كمان مرة حتى نركز. تبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتطلق على نفسها كفائق عبدالله عزام المسؤولية عن تفجير بيروت المزدوج الذي أوقع أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى من بينهم الملحق الثقافي الإيراني الذي أصيب إصابة بليغة. واضح. الآن ننتقل إلى بماذا بدأ التقرير؟ أصوات حية. أصوات حية من الانفجارات. هاي أقوى صورة. الحدث كله انفجار. مستهدف شخصية طبعاً مهمة جداً وموضوع كتير حساس اللي هو الملحق الثقافي الإيراني. لكن بنفع أبدأ مباشرة. الانفجار الذي وقع في ضاحية ممنوع أن أبدأ بصوتي. أترك ثواني أولى ثم في الوظيفة اللي طلبتها منكم تحسبوا في الساعة بق من لحظة أن يبدأ التقرير إلى أن يبدأ المعلق كم ثانية استغرق؟ اللي هو الظهور الأول للتقرير أو المدة الأولى للتقرير الثواني الأولى أكم ثانية استغرقت قبل أن يبدأ المعلق بتعليق؟ أستاذة صلاح المذيعة تقرأ يعني من حدد عندها إيش الكلمات لازم تقرأ؟ لا هذه مهارة. هذه بدرجة أكبر مهارات شخصية. طبعا هناك في قواعد وهي متدربة على الإشي هذا لكن لا تحدد إلها معروف. وفي شغلة تانية سياسة القناة أيضا لها دور في الموضوع. لا سياسة القناة بالتأكيد أنتم رأيتم الجهاز الأوتوكيو اللي هو قارئ النشرة سموه قارئ النشرة جهاز الأوتوكيو اللي بيكون أمام مذيعين الأخبار مش بس بالأخبار حتى بالبرامج. يعني عندما يبدأ برنامج ويأتي المقدم البرنامج أو المذيع وبيحكي مقدمة طويلة كلها حفظها؟ لا ولكن هناك أسس سنتحدث عنها عند نشرات الأخبار إنه يجب إنه النسخة الأساسية هي الورقية ويجب أن أشعر القارئ المشاهد بإنه أنا أقرأ من الورقة وليس مجرد وجهي دائما على الكاميرا أو على جهاز التلفزيون. نوع من أنواع الحيوية طلع كأنه بقلب الأوراق بقلب الخبر ما إلى ذلك رغم إنه أنا لا أقرأ فعليا لا أقرأ من الورق. ننتبه إلى باقي الطرق الإيرانية في بيروت كانت الهدف هذه المرة. السفارة الإيرانية في بيروت كانت الهدف هذه المرة. تفجيران استهدفا هذه السفارة التي تقع في منطقة بئر حسن على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله أوقع عشرات القتلى والجرحى. حزب الله سرع إلى فرض طوق أمني شديد على مداخل الضاحية في وقت تضاربت الأنباء حول طريقة وقوع هذين التفجيرين. ففي حين تحدثت مصادر أمنية عن انتحاريين فجرا نفسيهما اختلفت رواية رجال الأمن التابعين للسفارة الإيرانية وتحدث عن أن الانفجار الأول تسبب به انتحاري يركب دراجة نارية فجر نفسه أمام باب السفارة فيما انفجرت سيارة ثانية ملغومة كانت متوقفة بالقرب من المبنى لم يعرف ما إذا كان بداخلها انتحاري أم لا. مسؤولون أمنيون أكدوا هذه الرواية وقالوا قبل أن نقوم مصورا ماذا تلاحظون؟ أين في هناك مشكلة؟ المقتطفات الصوتية في اللقاءات ممنوع يستمر ظهور الأول هذا أكثر من 20 ثانية أكثر يعني ممكن أقل من 15 لـ20. أسرد أسرد أسرد معلومات هذا تلفزيون صح في بصير عدم انتباه للتحقيق إضافة إلى ما حدثتم به أنه أدائها الصوتي هي لا ينسجم مع قوة الحدث باهت باهت ضعيف ولا يظهر مطلقا قوة الموضوع جيد تمام لازم تكون بداية قوية ونهاية قوية هي كانت بداية جدا ضعيفة بس لسه ما وصلناش كثير لهذيك وما كان حقيقي احنا لا نشهد الشاهد لا يشهد الانتباه البداية صح البريك اول نفس عطى محبك انا بالنسبه لي سبب الازعاج اكثر، يعني المفروض بعدها لما تتنفس انه يسمع الصوت، انت اعطيت بدايتها انه نسمع صوت حي، المفروض بعدها لا، يعني دغري تكمل بعدين تعطي. هو لازم يبقى وقفه عشان اساعدكم في التدريب الان. بدات الصوره عنه من قبل، هاي البدايه، خلينا نقول 5 ثواني هذولا اللي هو اصوات حيه، نيتشر فويس، اصوات الحيه، التعليم الصوت. لا لازم يحصل مقابلة. هذا ما ينفعش، بس انا ما بس بتسلل الخبر، هذا تقرير، التقرير عبارة عن جمع معلومات عن الموضوع من مصادر مختلفة، أهمها الحية، المصدر المباشر الحي أهم شيء، لأنه هذا بيعطي أكثر دقة، أكثر مصداقية، أكثر مسؤولية، إنه هو اللي حكي الكلام هذا، هو من يتحمل مسؤولية هذا الكلام. فزي هيك احنا حرتين وبنكمل في التقرير الواحد يا اخواتنا، لا يسمح باكثر من 3 مقتطفات صوتيه، مش مقتطفات، لقاءات صغيره، لا يسمح باكثر من 3، لا يسمح باكثر من 3 مقتطفات صوتيه، لانه هيك بصير التقرير متكدس جدا. التقرير ماده اوليه بسيطه، احنا بنتحدث عن ماكسيموم 3 دقائق، فلازم ما يحتوي اكثر من. طيب خلينا نشوف صديق الوقت، معلش انا كنت حابب نتابعه كله كامل ونعطي تقرير. طيب نشوف النهايه. فارت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في بيروت كانت مستحدثه بيرو ذلك عمل مجرم مدان استهدف حياة الناس بالبلد، هو واحد من مظاهر الإرهاب اللي عم يضرب هذه المنطقة كلها، هي تأوي لبنان جزء منها. هذه شقق سكنية تأوي أبرياء وأطفال ونساء ورجال وشيوخ، وليس سكن عسكرية، وليست محورا من محاور القتال في أي منطقة من مناطق العالم. وتحدثت مصادر أمنية عن قوة تنزيلتها 100 كيلوغرام تقريبا استخدمت في التفجير، وكانت الضاحية الجنوبية قد استهدفت في الأشهر الماضية بقوات النصف، فاعتداءات يبدو أنها تأتينا. يعني واضح جدا ان حتى الصوت منهك. انسان كان محل سكره، واضح جدا طبعا، بأثر جدا على هذا التقرير. يعني عشان الوقت، يعني فرصه واحده تبقى خليكم معي رجاء، نشاهد هذا التقرير ولا نتوقف في محطة نقل البضائع في ريف دير الزور. حط هؤلاء النازحون رحالهم منذ عامين، لا تفصلهم عن رؤيتي التي دمرتها القلم. في محطة نقل البضائع في ريف دير الزور. هو بدأ بصورة ولكن فيش صوت، فيش صوت حيوان، وليس ليش الصورة عامة، حط هؤلاء الناس في حاجة محددة. لو بدأ هنا أحسن، لا تفصلهم عن بيوتهم التي دمرتها القذائف سوى مسافات قصيرة. معظم هؤلاء النازحين من سكان المدينة الذين أجبرتهم الحرب الدائرة فيها على اللجوء إلى هذا المكان، متحملين للسنة الثانية قسوة النزوح وبرد الشتاء. مية معبي وصلنا 6 جامي والمية معبي والطاز معبي وجانت وخال اسم سراحي كنو شوف شوف انا بشراحي الله وخير وال اسم تبعين القادس يعني جاي ساعدونا بسمو كل يعني ما مقطين كل شيء. تفاقمت مشكلات النازحين هذا العام، فالتيار الكهربائي يصل 2 ساعة خلال النهار، وندرة المياه الصالحة للشرب دفعتهم لشرائها من الصهاريج، كما اضطروا إلى استخدام المواقد الحجرية ومصابيح الكاز. هذه هي المدفأة التي يعتبرها الأهالي الحل الوحيد لمقارعة برد الشتاء، يجمعون لها ما تيسر من حطب وأخشاب لإشعالها. تحاول المنظمات الإغاثية قدر المستطاع الوصول إلى هؤلاء وتقديم بعض المساعدات الغذائية لهم. قوم الشتاء ما عندهم في أملاهم إلا كهرباء ولا شيء. أبسط وسائل التدفئة ما هي متوفرة لهذه الناس، لا كهرباء ولا صوبات، على صوبات التوصوبات حتى ما في شيء متوفر لهم. نحاول قدر الإمكان في الأيام الجاية نقدم لهم شيء على حسب ما يتقدم لنا. وإلى أن تتوقف المعارك ينتظر هؤلاء النازحين وغيرهم من السوريين الذين لم تتوفر لهم سبل التدفئة شتاء طويل وبرد قارس. لضمان امتاز الشتاء في هذه المنطقة ببرده قارس، ويفتقر هؤلاء النازحين إلى أبسط الطرق والوسائل التي تمكنهم من مقارعة هذا الشتاء. عمر الحاج، الجزيرة، من ريف ديب الزور الغربي. طلعوا برضو قضية الوضع الأمني وهذا المسموح للمراسل، تعرفوا أصلا مش مسموح ومخاطر أمنية، فهذا هذا ممكن. أستاذ هو لهجه دار الزور هيك؟ في يعني نحتاج حتى تكتمل الصورة إلى أنتم تتعاونوا معنا في مشاهدة المزيد من التقارير والنظر إليها. أي الآن أنا وضعت رجاءً الآن جزء من الخارطة التي تتحدث عنها المخطط، الآن بدأت تنطلق. لو كل تقرير أنت شاهدتيه أعددتي له مخطط زي بالنسبة إلى خصيص قضية التركيب وبناء التقرير، بناء الستركشر تبع التقرير، قضية ميسورة جدا. لانه حتجدي انه معظم التقارير تجمع على شيء معين، طبعا في شغلات تختلف من تقرير الى اخر من قناه الى اخرى، بس في اسس مشتركه الكل يتفق عليها. هي عندي مخطط واحد ومخطط اثنين بدل الاستخدام، في عندي تعليق وتعليق، في مشكله طول التعليق السد بدنا نضبطه اكثر، نعوض هذا الضبط بشيء اخر وهكذا. هذه هي الاليه اللي ممكن احنا نطور فيها مهارتنا في صناعة التقرير التلفزيوني. المرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الكتابة للصورة وما معنى الكتابة للصورة وكيف يتم إعداد المخطط الأساسي للتقرير.